أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في الابتعاث للخارج بشكل عام وبشكل خاص للنساء؟ أحسن الله عليكم. الابتعاث لا شك أن له مخاطر، خاصة إذا كان الابتعاث لغير بلاد المسلمين كما هو واقع كثيرا. والابتعاث بين أهل العلم ضرره ومخاطره، ذكروا الشروط لجواز السفر، والبحث في هذا يطول. لكن السائل وغيره مما لا يخفى عليهم هذه الأضرار، وكذلك من ابتلي مثل هذه الأمور فإنه لابد أن يكون عالما بالشروط الشرعية لجواز السفر. المرأة لا يجوز لها أن تسافر وحدها مطلقا، فكيف أن تسافر إلى بلاد غير المسلمين؟ كذلك الرجل شاب لا يسافر يعني بدون زوجة، هذا هو الأصل، إلا في أحوال خاصة، إلا في أحوال خاصة وبشروط خاصة. لكن هو سيتكلم عن الابتعاث ومخاطره، ولا شك أن له مخاطر كثيرة وترتب عليه مصائب كثيرة في الأخلاق العقائد والدين، هذا واقع، هذا واقع، ويجب الحذر من هذا، وخاصة للشاب. والحمد لله إذا تيسر لي من يطلب العلم يريد الفائدة ما يدرسه في بلاده، وإن لم يكن على الوجه المطلوب الذي يريده فالحمد لله، وإن احتاج إلى ذلك وتوفرت الشروط في ذلك ثم اجتهد في صيانة نفسه، وخاصة إذا سافر، إذا كان الرجل سافر وزوجه، أو المرأة مثلا اضطرت وسافرت هي ومحرم لها معها يعينها ويحفظها، فهذه بشروط مذكورة من الشروط التي ذكر العلم، أن يكون عند المسافر لتلك البلاد دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وعلم يمنعه من يحفظه من الشبهات، وكذلك أن تكون الحاجة للسفر، مثل أن يكون هذا الشيء الذي يريده لتحصيله لا يوجد في بلاده، مع الاجتهاد في عدم السفر مهما أمكن. نعم.